باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وقد وردت نصوص الكتاب والسنة في بيان هذه العبادة العظيمة، ووضحها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالناس حين حج حجة الوداع، وسميت هذه الحجة بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العبادة الشريفة الكريمة بين الله أركانها وواجباتها وشرائطها والسنن والمستحبات في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج فريضة، وهو ركن من أركان الإسلام، والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فألزم الله الناس بالحج إلى بيته، فقال: ولله على الناس حج البيت، وهذه الصيغة تقتضي الإلزام. ثانيا أنه توعد من ترك هذا الأمر، من ترك المأمور به ولم يفعله مع القدرة، فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فجعل ترك الحج مع القدرة عليه كفرانا لنعمة الله عز وجل، والتي من أعظمها نعمة الدين والدلالة على هذا الركن العظيم، وتوعد على ذلك. وكذلك بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن فرضية الحج مقيدة بالاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان مستطيعا ويمكنه أن يبلغ البيت يستطيع ببدنه ويستطيع مؤونة الحج وكلفة الحج، فإنه هو الذي يتعلق به الأمر ويجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذه الفرضية، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، ثم أكد ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حينما وقف بالناس في حجته، فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فكرر عليه السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدلت هذه السنة على أمرين: الأمر الأول لزوم الحج، وذلك في قوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكتب بمعنى فرض، تقول كتب الشيء إذا أصبح لازما على الإنسان فرضا عليه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فقوله أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فهذا يدل على فرضية الحج، ثم أكده بقوله فحجوا أي امتثلوا أمر ربكم واستجيبوا لهذا الواجب بأدائه والقيام به كما فرض الله عز وجل. ثم بين حديث الأمر الثاني في أن هذه الفرضية ليست في كل عام، وإنما هي مرة في العمر، ولذلك قال لو قلت نعم لوجبت، ولكنه لم يقل نعم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال العلماء يجب الحج مرة في العمر، وهذان الحكمان فرضية الحج وكونه مرة في العمر محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وهذه العبادة الشريفة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الحج الأكبر، وهو عبادة الحج المشتملة على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار أيامها، هذه هي مجمل العبادة الكبرى وهي عبادة الحج. أما بالنسبة للحج الأصغر فهو العمرة، فالحج الأكبر مقيد والحج الأصغر مطلق في العام كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. فالحج حجان: حج أكبر وحج أصغر، ولذلك قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال شيخ الإسلام في هذه الآية دليل على أن الحج حج أكبر وحج أصغر، وهذه العبادة جعل الله فيها من الفضائل وجزيل العطايا والنوائل ما لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى، فهي عبادة فيها مقاصد عظيمة ومنافع جليلة كريمة لا تختص بفرد، بل تشمل الأمة والجماعة. فما من حاج يؤم هذا البيت وقد أراد وجه الله جل جلاله فخرج من بيته لله وفي الله وطلبا لمرضاة الله أو استجابة لأمر الله عز وجل فيما فرض عليه، فلا يرفث في حجه ولا يفسق في حجه، ويؤدي حجه كما أمر الله من نفقة حلال وكسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا إلا رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ناهيك عما فيه من الدروس والعبر والمواقف الجليلة التي تحرك في النفوس وتقوي فيها بواعث الإيمان ووشائج الأخوة، وكذلك تقوي فيها وشائج الدين من الرحمة والتواصل والتحاب والتآلف والتعاطف والتكاتف وغير ذلك من مصالح الدنيا التي هي تبع لهذا. فالحج فيه خير كثير، كما أخبر الله تعالى أن المقصود منه أن يشهد الناس منافع لهم، منافع في الدين ومنافع في الدنيا. فمنافع الدين أعظمها غفران الذنوب، وأما أساسها وقاعدتها ولبها وجوهرها فالمنفعة العظمى التي من أجلها قامت السماوات والأرض وهي توحيد الله جل جلاله وإفراده بالعبادة. فما جعل الله الكعبة البيت الحرام، ولا جعل المشاعر، ولا جعل الصفا والمروة، ولا رمي الجمار، ولا غيرها من مناسك الحج ومشاعره إلا لإقامة ذكره وتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. يقوي هذا الحج صلة الحاج بالله جل جلاله، ويغرس في قلبه أصول التوحيد والحنيفية وإرادة وجه الله والإخلاص له سبحانه. من أول ما يدخل في هذه العبادة إذا به يتوجه إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأول ما يكون منه التوحيد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح في منسكه الذي ذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فمن أول ما يكون من هذه العبادة توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولذلك يستحي الحاج الذي أخلص لله في حجه أن يرجع بعد حجه فيستغيث بغير الله، أو يسأل غير الله، أو يلتجئ بغير الله، أو يحتمي بحمى غير الله جل جلاله، لأنه نظر بأم عينيه إلى عظمة الله جل جلاله يوم وقفت الأمم، عربها وعجمها، صغيرها وكبيرها، أسودها وأبيضها، على اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها، كلها تنادي الله وحده لا شريك له. فمن الذي يجيب سؤالها، ومن الذي يكشف ضرها وبأساءها غير الله جل جلاله؟ فيتعلم من هذه العبادة كيف يتوجه لربه ولا يتوجه لأحد كائنا من كان، فيعلم علم اليقين أن خزائن الله لا تنفذ، وأنه أكرم من سئل، وأنه خير من أعطى وخير من يرجى، وأنه سبحانه وتعالى يحب من عبده هذا التوجه، وأنه ما خرج من بيته إلا لعبادة ربه فيرجع بهذا الزاد ونعم الزاد. ولذلك قال الله جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا للحج، وتزودوا في الحج، واعلموا أن خير زاد للحج وفي الحج هو التقوى، وأساس التقوى وكلمته التقوى وقاعدته لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فللتقوى أهل هم أحق بها، الذين أخلصوا لوجه الله وأفردوا الله عز وجل بالعبادة في الدعاء والسؤال والطواف وغير ذلك مما هو حق لله وحده لا شريك له. فأعظم المنافع وأجلها وأعظم الفضائل وأكملها فضيلة التوحيد في الحج إلى بيت الله الحرام. ثم هناك الفضائل الأخرى التي يجنيها العبد، فلن يخرج من بيته للحج إلى بيت الله الحرام إلا كتبت خطواته، وكتب ما ينفقه من نفقة صغيرة أو كبيرة، ولا يقطع واديا ولا يسلك شعبا إلا كتب الله أجره وأثبت ثوابه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كذلك أيضا ما يجده الحاج إلى بيت الله الحرام من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن النفوس قد تدبر في هذه الدنيا بالشهوات والملهيات، ولكن إذا قطع الحاج عن أهله وولده، وفارق بلده ووطنه، وأصبح غريبا عن أهله، لا يسمع إلا ذكر الله، ولا يعيش إلا بين الذاكرين لله، عندها تستجيب النفس وتعيش في هذا الجو الإيماني الذي يحرك القلوب إلى الاعتصام بدين الله والاستمساك بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك من الناس من يحج مخلصا لله، وقد يكون قبل حجه بحال سيء وبعد عن ربه، فيرجع بعد الحج كيوم ولدته أمه من أصلح الناس، أصلحهم قلبا وأصلحهم قالبا، فتتغير حياته كلها رأسا على عقب، لأن الله تقبل حجته وأخذ من حجه دروسا توجهه إلى ربه، فاستعصم بحبل الله حتى أدركته منيته على طاعة الله ومرضاة الله. فالحج مدرسة إيمانية، ولا شك أن فيه من الحكم والأسرار والفضائل والنوائل ما لا يستطيع الإنسان عده وحصره. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن فيه المنافع فجمعها ونكرها، إشارة إلى كثرتها وعظمها. وأما المنافع المتعدية من أعظمها وأجلها أن الحج يذكر المسلم بإخوانه المسلمين، ويقوي صلة الإسلام ووشيجة الدين بين المؤمنين الذين وصفهم الله جل جلاله بأنهم رحماء بينهم. فتقوى هذه الأواصر، فيعرف المسلمون، يتعرف المسلم على أخيه المسلم ويتعرف على حاله، فإن كان مكروبا ساعده أو منكوبا أعانه، وإن كان محتاجا إلى علم علمه أو توجيه أرشده. فكم من أناس تزودوا من عبادة الحج من إخوانهم من خيري الدنيا والآخرة، وكم حصل لأهل للإسلام وأهله من الخير العظيم والنفع العميم في هذا المجتمع العظيم. جمع الله أمة الإسلام على صعيد عرفات لكي يعلم المسلم أن له إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هؤلاء الإخوة بينهم وبينهم مشيجة أعظم عند الله من وشيجة الحسب والنسب، وأن له إخوانا في الدين والإسلام يحتم عليه أن يكمل نقصهم، وأن يجبر بإذن الله كسرهم، وأن يسد عجزهم ما استطاع إلى ذلك سبيله. وحينئذ يتواصل المسلمون ويتكاتفوا ويتعاطفوا، فإن رحم المسلمون بعضهم بعضا رحمهم الله من فوق سبع سماوات. ولذلك لما كانت الأمة تستشعر مقاصد هذه العبادة الجليلة العظيمة، رجعت بأوفر الحظوظ فيما بينها وبين الله، وفيما بينها وبين عباد الله. فتعرف المسلمون على أحوال بعضهم بعضا، وكان التاريخ في الأزمنة الماضية حيث كان الاتصال والتواصل صعبا عزيزا عسيرا، ما كانت أمة على وجه الأرض أكمل تواصلا وتعاطفا وتكاتفا من المسلمين. وكان أعداء الإسلام يخافون منهم خوفا شديدا، لأنه مهما حدثت نكبة لمسلم في مشرق الأرض ومغاربها لا بد وأن تبلغ المسلمين، ولا بد أن يتأثروا من ذلك. فكانوا كما أراد الله لهم كالجسد الواحد، متواصلين متعاطفين، وكل ذلك من فضائل هذه العبادة وحكمها وأسرارها الجليلة العظيمة. وعبادة الحج بينها العلماء رحمهم الله، فمسائلها وأحكامها عزيزة، وطالب العلم إذا أتقن هذا الكتاب فإنه ينتفع في حق نفسه وينفع المسلمين إن شاء الله. فالمسلمون اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية لقلة العلماء وقلة طلاب العلم الذين يضبطون المسائل ويحسنون عرض النوازل، فهم بحاجة ماسة إلى من يعلمهم ويرشدهم ويدلهم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة الكريمة. ولقد اعتنى أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء رحمهم الله ببيان أحكام الحج ومسائله، فالمحدثون يذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب متعددة رتبوها على حسب وقوع عبادة الحج. فمنهم من يبدأ بباب المواقيت، ثم يتبعه بالإحرام، ثم بمحظورات الإحرام، ثم بباب الدخول إلى مكة وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم في أحكام الطواف، ثم السعي، ثم الوقوف بعرفة وغير ذلك مما ورد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا في مسائل الحج وأحكامه. وأما الفقهاء فإنهم اعتنوا ببيان المسائل التي هي من أصول الحج وكذلك المسائل الفرعية المترتبة على المسائل التي نطق الشرع بحكمها وهي التي يسميها العلماء بالمسائل السمعية. فبين المسائل السمعية والمسائل الفرعية الاجتهادية المبنية عليها. وتمتاز كتب الفقهاء بأنها جمعت بين أحكام الحج في الكتاب وفي السنة. وأما كتب الحديث فإنها بينت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية في عبادة الحج. وشرع المصنف رحمه الله في كتاب الحج أي في هذا الموضع، فقال رحمه الله كتاب الحج، وعبر بالكتاب لكثرة الأبواب المتعلقة بعبادة الحج. ومن عادة العلماء أنهم يعبرون بالكتاب إذا كانت المادة كثيرة متفرقة، ولذلك يحتاجون إلى وصفها بهذا الوصف فيقولون كتاب الحج. وقوله رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. والشيء المؤقت هو المحدد سواء كان التحديد بالزمان أو كان التحديد بالمكان. والله جل جلاله يحدد العبادات بالأزمنة ويحددها بالأمكنة. فمن ذلك عبادة الصلاة مؤقتة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بزمان. فللصلاة وقت أول ووقت آخر. وقت أول لا يجوز إيقاعها قبله إلا فيما رخص الله فيه في صلاة العصر والعشاء إذا جمعت مع الظهر والمغرب، ووقت آخر لا يجوز تأخيرها عنه إلا في صلاة الظهر وصلاة المغرب إذا جمعت جمع تأخير مع العصر والعشاء. وأما بالنسبة لتأقيت المكان فقد يجعل الشرع للعبادة مكانا معينا لا تصح إلا فيه، كالطواف بالبيت لا يصح إلا إذا كان في المسجد الحرام، ولا يصح إذا كان من خارج المسجد الحرام ولا من خارج مكة، لأن الله حدد هذا المكان ووقته، فلا يجوز أن يقع الطواف في غيره. قال تعالى وطهر بيتي للطائفين، فجعل المسجد الحرام وهو بناء الكعبة الذي حولها هو المحل للطواف. وعبادة الحج فيها ميقات زماني وميقات مكاني، فالصلاة ليس لها ميقات مكاني. الصلاة ليس لها ميقات مكاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فإن معه طهوره ومسجده. فحينئذ دل هذا الحديث على أن الصلاة تصح في كل مكان إلا ما دل الشرع على حرمة الصلاة فيه كالمواضع النجسة. أما عبادة الحج ففيها ميقات زماني وفيها ميقات مكاني. فأما الميقات الزماني فقد أشار إليه دليل الكتاب، وأما الميقات المكاني فقد أشار إليه دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وحديث أم المؤمنين وجابر رضي الله عن الجميع. فأما بالنسبة للميقات الزماني فالحج أول وقته وزمانه الذي لا يجوز إيقاع الحج قبله ولا يصح الإحرام بنسك الحج قبله هو شهر شوال. فإذا كانت ليلة عيد الفطر جاز للمسلم أن يحرم فيها بالحج ولا يجوز له أن يسبقها، فلو أنه أحرم بالحج في اليوم الأخير من رمضان قبل غروب الشمس لم ينعقد إحرامه حجا على أصح قولي العلماء. فإذا بداية زمان الحج وميقاته تبدأ بشهر شوال، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان حل للمسلم أن يحرم بالحج. فإن أحرم قبل هذا الزمان لم ينعقد إحرامه حجا، ثم يختلف العلماء هل يفسد إحرامه لأنه أراد الحج ولم يرد غيره فيفسد ولا يصح، أم أنه ينقلب إلى عمرة وهو الصحيح والأقوى لأن العمرة دخلت في الحج، فإن كان الحج متعذرا انقلب إلى عمرة. ولذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبارا حينما نوى ولبى بالحج وأخطأ في الأيام، فجاء في يوم العيد وكان يظنه يوم عرفة، فقال له عمر ابق كما أنت وأتي البيت ثم طف به، وأمره أن يتحلل بعمرة. فدل هذا على أنه إذا تعذر الحج انقلب النسك إلى عمرة، وإن كان لأن الإعمال أولى من الإهمال فينفسخ حجه بعمرة لتعذر الحج فيصح منه عمرة ولا يصح منه حجا. ثانيا، الأصل في هذا الحكم وهو بداية شهر شوال أن الله تعالى لم يجعل العام كله للحج، والدليل على هذا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فلما قال تعالى الحج أشهر معلومات دل على أن الحج مؤقت ومحدد بزمان معين وهو أشهر الحج. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع أنهم ذكروا أشهر الحج وأن أولها شوال، وهذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنهاية زمان الحج، فكل من نوى الحج من بعد ليلة عيد الفطر في ليلة عيد الفطر إلى ما بعدها ما لم يطلع الفجر فجر يوم النحر، فأصبح الحج ما بين العيدين، فيحرم بالحج ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك كان بعض العلماء يقول عجبت من هذا التأقيت من الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على شرف الحج وفضله، فبمجرد ما ينتهي الإنسان من ركن الصيام إذا به يدخل في ركن الحج إلى بيت الله الحرام، فينتهي ببزوغ الفجر ليلة عيد الأضحى. إذا لبى الشخص وأدرك من الوقوف أقل ما يمكن أن يصدق عليه أنه وقوف، فلو أن رجلا من أهل مكة كان بمكة مثلا لم ينوي أن يحج ذلك العام وأصبح يشتغل أو يعمل، ثم خرج مع الحجاج يساعدهم، فلما كانت ليلة الأضحى إذا به في عرفة وقبل بزوغ الفجر بدقيقة قال لبيك حجا انعقد إحرامه، وحينئذ يصح منه الحج لأنه وافق الزمان المعتد به للإحرام. فلو وقعت نيته للحج في الزمان ولم يدرك الركن الأعظم فإنه ينقلب إلى عمرة كما ذكرنا في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصورة ذلك أن يكون بعيدا عن عرفة فيلبي ليلة عيد الأضحى ثم يحال بينه وبين عرفة فلا يصلها إلا بعد طلوع الفجر، فحينئذ يتحلل بعمرة وقد فاته الحج. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه. فإذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر فإنه حينئذ قد فاته الركن الأعظم للحج ويتحلل بعمرة. هذا بالنسبة لبداية الحج ونهايته. بالنسبة لبقية أيام السنة لا يصح ولا ينعقد فيها الإحرام بالحج خلافا لمن شذ وقال إن الإحرام ينعقد فيها، فالصحيح أن الإحرام لا ينعقد إلا في هذا الموضع. أما الميقات المكاني فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 مواقيت: ميقات الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وهذه 4 من حيث الأصل يسميها العلماء المواقيت المنصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وعينها. وهناك مواقيت أخرى ستأتي الإشارة إليها، منها ما قيل إنه منصوص عليه وهو ذات عرق اختلف فيه، قال بعض العلماء إنه منصوص عليه، وفي ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقته في خطبته. وهناك أثر عن عمر بن الخطاب أن أهل العراق شكوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن المنازل جور عن طريقنا. فقال: انظروا إلى ما يحاذيها، فوجد ذات عرق فأمرهم أن يهلوا من ذات عرق. وهذا في صحيح البخاري. ولذلك جمع بعض العلماء وقال: لا يبعد أن يكون ذات عرق قد وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافق اجتهاد عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بغريب، فقد أنزل الله القرآن بقول عمر في مواضع عديدة، فهو المحدث الملهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون، إن يكن في أمتي فعمر، كما في الصحيحين. فلا يبعد أنه وقت ووافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تكون المواقيت المنصوص عليها 5. وأما بالنسبة للميقات الأول في قوله رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد، ففيه دليل أولا على لزوم هذه المواقيت، وهذا مؤكد بقوله هن لهن، أي أن أصحاب هذه المواضع التي وقت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت ملزمون بها، إذا خرجوا من هذه المواضع يريدون الحج أو يريدون العمرة أو يريدون الحج مع العمرة، فيجب عليهم أن يحرموا منها. ثانيا استدل بهذا في قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا تجوز مجاوزة الميقات ممن أراد الحج والعمرة وهو بدون إحرام ودخول في النسك، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. وعلى هذا يبطل باجتهاد بعض المتأخرين جدا، ولا نقول متأخرين، لأن بعض العلماء يقول متأخرين ويقصد ما بعد القرن العاشر، وبعضهم يقول متأخرين ويقصد ما بعد القرون المفضلة، لكن نريد متأخري متأخري متأخري المتأخرين الذين يقولون من مكث في جدة 3 أيام يمر بالمواقيت ويجلس في جدة 3 أيام ثم يحرم منها، وهذا القول باطل مصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الذي وقت وألزم كل من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها. فهذا من القول على الله بدون علم، ليس هناك دليل يدل على أن من كان بجدة أو نوى أن يقيم في جدة 3 أيام أنه يسقط عنه الإحرام من الأدنى. فإن مثل هذا لو رجع إلى التاريخ وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى مكة فيمكث 10 ليال في بعض الأحيان، لأن بين مكة والمدينة 10 مراحل، فما باله عليه الصلاة والسلام يلزم الناس أن يحرموا من ميقات المدينة، مو 3 أيام، وإنما ما أكثر من 3 أيام ومع ذلك ألزمهم بالإحرام من المدينة. فهذه اجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، وتلاعب على الشرع، لأن الشرع وقت وحدد، فلا يجوز للمسلم أن يترك توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الاجتهادات والآراء التي تصادم نصه وما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: لما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنك لا تجاوز، لكن هل يجوز للمسلم أن يحرم قبل؟ الذي دل عليه الحديث أنه لا يجوز أن يجاوز، لكن لو أنه أحرم قبلها كرجل في المدينة لبس الإحرام في بيته وهو داخل المدينة ثم لبى وأحرم ثم انطلق، فهل تنعقد عمرته وينعقد حجه من المدينة أو لا ينعقد حتى يمر بالميقات ويجدد نيته؟ وجهان للعلماء. جمهور العلماء رحمهم الله وأئمة السلف ومنهم الصحابة على أنه ينعقد إحرامه إذا أحرم من قبل المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كحد آخر. وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه أقر على ذلك، وكذلك أثر عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه مع غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انعقدت كلمة جماهير العلماء على أن الإحرام يصح قبلها ولا يصح بعدها، وعلى أنه حد أبعد بحيث لا يجوز أن يجاوزه المحرم. إذا قلنا يصح له أن يحرم، فالسؤال: هل الأفضل أن يحرم من المكان البعيد لما فيه من المشقة، أو الأفضل أن يؤخر إلى الميقات؟ وجهان للعلماء. جمهور العلماء على أن الأفضل أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسير على نهجه وسنته فتحرم من الميقات، وأن من أحرم من الميقات أفضل عند الله ممن أحرم قبل الميقات ولو بأيام. والسبب في ذلك أنه بتأخيره للإحرام تحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، واتباعه أفضل من الاجتهاد والرأي. ومن هنا كانت القاعدة الشرعية التي أشار إليها الأئمة كالإمام العز بن عبد السلام في قواعده والسيوطي وغيره من علماء القواعد الفقهية أشاروا إليها، والتي تقول: الوارد أفضل من غير الوارد. فالإحرام من الميقات وارد، والإحرام قبل الميقات غير وارد، فالإحرام من الميقات أفضل، ولو أن الإحرام من غير الميقات أكثر تعبا وأعظم نصبا. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، فقالوا إنه أفضل لأنه أكثر تعبا وأعظم نصبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الإحرام من الميقات أفضل. لكن هنا تنبيه، وهو أنه لو أحرم قبل الميقات معتقدا في قرارة قلبه خصوصية الفضل في مكان وتعين ذلك الإحرام، مثل أن يحرم من المسجد يقصد المسجد بعينه متحريا له، فهو إلى البدعة أقرب. وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله. جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له: لا تفعل يرحمك الله. فقال له: ولم؟ قال: إني أخاف عليك الفتنة. قال: وما ذاك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وإنك إن أحرمت، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإنك إن أحرمت من المسجد ظننت أنك خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخر، فنؤخر ما أخره ونقدم ما قدمه اتباعا لسنته صلوات الله وسلامه عليه، وتحريا للحق، لأن الله جل وعلا جعله على صراط مستقيم. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. قوله رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل أن العبادات توقيتها وتحديدها وإلزام الناس فيها بزمان معين أو عدد معين أو وقت معين أو مكان معين إنما هو لله جل جلاله. لا يجوز لأحد أن يؤقت للناس شيئا أو يحدد لهم شيئا في الأذكار أو العبادات، لأن الأمر موقوف على الشرع. ولذلك يسمي العلماء، يصف العلماء العبادات بوصفين. الوصف الأول يقولون: العبادات سمعية. ومرادهم بكونها سمعية أي أنه يقتصر فيها على ما سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلته الأمة بالرواية والسماع. ثانيا يقولون: العبادات توقيفية، أي أن المسلم ملزم بالوقوف فيها، فلا يقدم ولا يؤخر إلا بسنة بحجة وعلى سبيل وصراط ومحجة. فهذه أمور تعبدية لا يستطيع المسلم أن يدخل فيها الرأي، إلا إذا دل الدليل على جواز الاجتهاد، وذلك في حدود معينة ولمن توفرت فيه شروطه، فكان من أهل الاجتهاد وممن يستحق النظر في شرع الله ودين الله. ومن هنا لو أطلق الشرع لم يجوز للمسلم أن يؤقت. يقول ابن عباس في هذا الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أئمة الإسلام حينما سئلوا ويسألون عن كون الرجل يقول صل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، أو قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 1000 مرة في الصباح أو المساء أو بعد صلاة كذا، إذا قال ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ما الدليل؟ لأن التوقيت والتحديد بالعدد المعين أو الزمان المعين أو المكان المعين توقيفي سمعي. الله تعالى يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فلما قال في ذكره اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليس لمسلم أن يقول نذكره في الموضع المعين بعدد معين إلا إذا دل الدليل على ذلك التأقيت والتحديد. فالتأقيت والتحديد منسوب إلى الشرع، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأشرف الطاعات، ولكن ربك من فوق 7 سماوات قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال صلوا عليه مثلا 100 ولا 1000، ولم يحد بذلك حدا معينا ولم يؤقت زمانا معينا، إلا ما ثبتت السنة بفضله كالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة: فأكثروا من الصلاة علي فيه. فمن هنا يفهم طالب العلم ويفهم كل مسلم أن أي شخص يأمره بذكر معين أو بعبادة معينة مؤقتة بزمان أو مكان أو على صفة معينة أو أي شيء تعبدي على حال معين، فليعلم أن الأمر توقيفي، وأنه لا بد فيه من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينخدع المسلم الصالح حسن النية، ربما جاءه الرجل وقال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، فيقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة ما في شيء، لكن نقول هذا التحديد قول على الله بدون علم، وهذا الإلزام بالعدد المعين تشريع لما لم يشرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإذا لم يأذن ربك بهذا التحديد والتأقيت فاعلم أنه على غير السنة وعلى غير السبيل والمحجة. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل حيث يقول وقت رسول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. فالدين توقيت وتحديد في عباداته، لا يجوز لأحد أن يقدم فيه ولا يؤخر إلا بنص. ومن هنا حق على المسلم إذا سمع بتأقيت أو إلزام أو تحديد أن يسأل عن دليل ذلك. وما سمى العلماء الدليل دليلا إلا لأنه يدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع، فكل ما جاء في العبادات مؤقتا محددا لا بد فيه من الدليل الذي يدل عليه. وقوله رضي الله عنه وقت لأهل المدينة، المدينة اسم من أسماء هذا البلد الطيب المبارك الذي اختاره الله واصطفاه واجتباه لخير خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تسمى المدينة وسماها الله طيبة وطابة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، وأنه لما ذكر أن الدجال لا يدخل المدينة ضرب عليه الصلاة والسلام بقدمه على منبره وقال: هذه طيبة هذه طابة هذه طيبة. فسماها طيبة لأن الله طيبها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وطيبها بالإيمان وطيبها بالتوحيد، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهي دار الإيمان ودار طيبة مطيبة بهذا الفضل الذي فضلها الله به وشرفها به. فتسمى المدينة كما سماها الله عز وجل في كتابه، وتسمى طيبة وطابة، وكانت تسمى يثربا في الجاهلية، ولكن هذا الاسم محاه النبي صلى الله عليه وسلم وسماها بالاسم الطيب الذي يليق بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها فضلا على الإسلام. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة. فقوله تأكل القرى لأن فتح الإسلام خرج من المدينة، ومنها شعت أنوار الرسالة وبسطت على الأمة على مشارق الأرض ومغاربها، فوصفت بهذا الوصف الطيب من الله عز وجل على لسان رسوله صلوات الله وسلامه. وقت لأهل المدينة التخصيص، فهذا يدل على أن أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة. وفي الحقيقة عند النظر والتأمل تجد المدينة شمال مكة، وتجد ميقات الجحفة إلى الغرب أقرب، ولذلك أهل الشام إذا جاءوا إلى جهة المدينة لزمهم ميقات المدينة، وإن أخذوا طريق الساحل الذي كانت تسلكه العير فإنهم يحرمون من الجحفة لأنها غربي، ثم شرقي البيت المنحرف إلى جهة الجنوب وهو ذات عرق، وقرن المنازل الشرقي المحض، ثم يكون من جهة الجنوب يلملم. فعلى هذا كأن المواقيت مسامتة للجهات الأربع. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا هو الميقات الأول، وهو أبعد المواقيت عن مكة شرفها الله، يبعد في القديم 10 مراحل بسير الإبل، وذلك يقارب 10 أيام، وقد ينقص إلى 9 أيام على حسب مسير الإبل. وفي زماننا أكثر من 400 كيلومتر، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة. وتأمل بعض العلماء رحمهم الله فيه، فوجده عند آخر حرم المدينة، فهو بحذاء جبل عير بإجماع العلماء رحمهم الله. وعير هو آخر حد المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه سبحانه، فالمدني يخرج من حرم المدينة إلى حرمة الإحرام حتى يدخل في حرم مكة. ثم إن هذا الميقات يسمى بهذا الاسم لوجود شجرة في بطنه، كان بجوارها المصلى الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وادي العقيق الذي فيه ميقات ذي الحليفة، والحليفة واحدة الحلفة الشجر المعروف. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن وادي العقيق: إن هذا الوادي مبارك. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد وقع هذا في الليلة التي أحرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة لحجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. ويسمى هذا الميقات في زماننا بأبيار علي، وهذا الاسم كان موجودا في القرن 4 و5. والسبب في التسمية أن العامة كانت تزعم أن هناك بئرا قاتل فيه علي الجن، وهذه القصة تكلم عليها الأئمة رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أنها باطلة ولا أصل لها، ولذلك سمي هذا الموضع بهذا الاسم. فهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وقد أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه دليل السنة القولية ودليل السنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تيسر للمسلم أن يصيب السنة بالنزول في الوادي والاغتسال فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل وأفضل، ويصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الرواية: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوجب بعد صلاة الظهر، صلاها عليه الصلاة والسلام بالميقات ثم أحرم من ذلك الموضع. وإذا حاذى هذا الميقات فلم يتيسر له أن ينزل فيه، وكان بالمرور بمحاذاته ولبى وأحرم، فإنه ينعقد إحرامه ويجزيه قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. فليس النزول إلى بطن الوادي بشرط في صحة الإحرام، وليس هو بواجب، ولكنه أفضل وأكمل. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يفعلونه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة حرصا، حتى كان ينزل ويصلي ثم يحرم منه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميقات ذي الحليفة في الجهة الشمالية من مكة، ولذلك يعتبر ميقاتا لأهل الشام إذا مروا بالمدينة. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لأهل الشام الجحفة في قوله: ولأهل الشام الجحفة. والجحفة موضع بحذاء البحر على ساحل البحر قريبا من رابغ، ويسمى في القديم مهيعة أو مهيعة، كان لقوم من العماليق فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم فلم يبق منهم أحدا، فسمي بهذا الاسم الجحفة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت المدينة من أوبأ أرض الله عز وجل، فكانت فيها الحمى التي تسمى في زماننا بالملاريا. قل أن يمر أحد بالمدينة في الجاهلية إلا وأصابته الحمى وربما مات فيها، وكانت وبيئة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه أصابت الحمى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأصابت الحمى أبا بكر وبلالا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. فلما عظمت عليهم الحمى دخل عليه الصلاة والسلام يعود أبا بكر وهو يحن ويئن إلى مكة من شدة الحمى عليه، فسأل ربه عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، لأن العرب تستعمل أو بمعنى الواو. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فطابت وطيبها الله عز وجل، فأصبحت دارا طيبة صحيحة سالمة من هذا الوباء، ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقلت الحمى إلى الجحفة أصبحت الجحفة وبيئة، فلا يمر بها أحد في الغالب أو يدخلها أحد إلا أصابته الحمى، فتحاشاها الناس وأصبحوا يحرمون بحذائها إما من رابغ أو بجوارها إذا مروا بها، فهي ميقات غربي إلى الجهة الشمالية، غربي مكة إلى الجهة الشمالية. فأهل الشام كان لهم طريقان: طريق يقال له طريق الساحل الذي أخذه أبو سفيان حينما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيره، ثم الطريق الثاني وهو الذي يمر بالمدينة، فإن دخلوا المدينة ومروا بها فميقاتهم ميقات الشمال والجهة الشمالية وهو ذو الحليفة، وإن أخذوا طريق الساحل وكان الغالب عليهم أن يسلكوه فميقاتهم الجحفة، لأنهم ينحدرون من الجهة الشمالية التي هي أصل جهتهم قبل بلوغهم المدينة، ويفيضون إلى جهة ساحل البحر، ثم يكون ميقاتهم ما هو أقرب وهو هذا الموضع الجحفة. وتبعد الجحفة في القديم عن مكة 4 مراحل، وهي تقارب من 200 كيلو وزيادة كيلو تقريبا في زماننا. هذا الميقات هو ميقات أهل الشام، ويقول العلماء والمغرب ومصر وأفريقيا. والسبب في إدخال الجهة الغربية، وهو إدخال صحيح نص عليه العلماء رحمهم الله كافة، وبيّنوا أن الجحفة ميقات أهل المغرب لأنها في الأصل لأهل المغرب، ولكن هذه الجهات السبب أنهم كانوا يأتون على الإبل، فيأتون من شمالي الجزيرة وقبل حفر القناة، ثم إذا جاءوا من هذا الطريق ينزلون على مكة من جهة رابغ، فصار طريقهم ساحليا إلى الجهة الغربية الشمالية، فكان ميقاتهم الجحفة كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الميقات هو الميقات الثاني بعد ذي الحليفة من جهة البعد، فهو يبعد عن المواقيت الأخر بزيادة مرحلة 3 مراحل، لأن هذا الميقات يعتبر ثاني المواقيت بعدا بعد ذي الحليفة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل هو الذي يسمى بالسيل الكبير بحذاء الطائف، وهو ميقات أهل نجد، وأهل المشرق إن مروا به. وهذا الميقات يبعد مسيرة يوم وليلة عن مكة، أي مرحلتين، يقارب 80 إلى 100، ما بين 80 و100 كيلومتر، وهو وذات عرق ويلملم. هذه المواقيت الثلاثة كلها بعدها متقارب، وبعدها عن البيت مرحلتين بمسير الإبل، أي يوما وليلة. وهذا الميقات بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لأهل نجد، وهو في الجهة الشرقية من مكة. ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لأهل المشرق ميقاتا غير ذات عرق، غير قرن المنازل، قال رضي الله عنه: انظروا ما الذي يحاذي قرن المنازل، فوجدوا ذات عرق، وذات عرق بعدها كبعد قرن المنازل، فوقتها رضي الله عنه لهم، فوافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الميقاتان ذات عرق وقرن المنازل في الجهة الشرقية، فهذه 3 مواقيت: ميقات الشمال، وميقات الغرب، وميقات المشرق. فبقي الميقات الرابع والأخير، وهو ميقات الجنوب، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عباس بقوله: ولأهل اليمن يلملم، وتسمى في زماننا بالسعدية، وبعدها عن البيت كما تقدم مسيرة يوم وليلة، وما بين 80 إلى 100 كيلومتر على حسب الموجود في زماننا من حساب المسافات. هذا الميقات في الجهة الجنوبية من مكة، وإن كان منحرفا قليلا إلى جهة الغرب. هذه 4 جهات جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل جهة ميقاتها. والسبب في التنبيه على الجهات الأربع أن هناك مسألة في إلحاق غيرها بها، فإذا أردنا أن نلحق أي موضع بهذه المواقيت فينبغي أن تراعى الجهة. فجدة مثلا إذا نظر إليها تكون في الجهة الغربية من مكة، وهي بهذا الاعتبار ينبغي أن ينظر في هذه الجهة أعني الغربية إلى بعد الجحفة لا إلى بعد يلملم، أي أننا إذا أردنا أن نضع ميقاتا في جهتها في سمتها فينبغي أن يكون بعيدا عن البيت بأربعة مراحل، لأنها هي الجهة التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات. ومن هنا لما قال بعض العلماء في القديم من فقهاء الحنفية رحمهم الله: ومن جاء من غربي جدة فليحرم بعرض البحر، مرادهم أنه ينظر إلى سمته من جهة رابغ في بعده من جهته عن البيت كبعد رابغ عن البيت، وهو أربعة مراحل، فيقدر هذا ولا يحتسب يلملم. ومن هنا أخطأ بعض المتأخرين فنظر إلى أن جدة في القديم قد تقارب 70 إلى 80 كيلومتر، ثم نظر إلى ميقات السيل الكبير وهو يقارب 80 يزيد قليلا من الكيلومترات، فقال جدة ميقات، وهذا خطأ واضح، لأن جدة في الجهة الغربية وليست في الجهة الجنوبية ولا الشرقية، فكان المنبغي أن ينظر إلى ميقاتها بالسمت، هذا من جهة التقدير في المحاذات. وكلنا يعلم أن جدة كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في هذا، حتى إن خشب البيت في القصة المعروفة لما سقفوا البيت إنما سقفوه بعرض السفينة التي وجدوها مكسورة بجدة. وقال ابن عباس لما سئل رضي الله عنهما عن قصر الصلاة: هل تقصر الصلاة من في إلى الجموم؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وكانت جدة في ذلك الزمان مسيرة يوم وليلة تامة كاملة. وعلى كل حال فكونها موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنزول بها أرفق وأقرب إلى البيت ولم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقاتا أمر واضح بين لمن أنصف والتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست ميقات. قال رضي الله عنه وأرضاه هن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لازمة لأهلها ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فدل على أن من مر بالميقات الأبعد وهو من أهل الميقات الأقرب وعنده نية لحج أو عمرة أو هما معا لزمه الأبعد بالمرور. وهكذا من مر بالميقات الأدنى وهو من أهل الميقات الأبعد ولم يمر بالميقات الأبعد ناويا، كرجل من أهل المدينة ذهب إلى جهة المشرق كالرياض ونحوه ثم نوى العمرة من الرياض، لزمه أن يحرم من ميقات أهلها لأنه أتى على ميقات أهلهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وعلى هذا فلو أن مكيا سافر إلى المدينة وأراد أن يحرم بعمرة أو حجة أو هما معا لزمه أن يحرم من ميقات المدينة بقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج والعمرة، أي الإلزام بالإحرام من الميقات مختص بمن أراد الحج والعمرة. وفي هذا دليل على مسائل، منها أن من خرج من المدينة وليست في نيته العمرة ولا الحج ودخل إلى مكان قريب من مكة كجدة أو عسفان أو الجموم ثم طرأت عليه النية وهو داخل في موضع من داخل عن المواقيت، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يرجع إلى ميقات المدينة ويحرم منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، خص الحكم بالإحرام منها بمن مر عليها ناويا الحج والعمرة، فدل على أن من لم ينوي حجا ولم ينوي عمرة أنه لا يلزمه أن يحرم من هذه المواضيع، من هذه المواضع. والمسألة الثانية، وبناء على هذا تتفرع المسألة الثانية، وهي إذا كان شاكا هل سيأتي بالعمرة أو لا، كرجل خرج من المدينة إلى حاجة بجدة لا يدري هل يسعفه الزمان فيعتمر أو يضيق عليه الزمان والوقت فلا يمكنه أن يعتمر، فحينئذ ليست عنده نية محضة ولا ثابتة بالحج ولا بالعمرة، فيؤخر حتى يستقر عزمه على العمرة أو الحج فيلزمه الإحرام من حيث عزم. ثالثا، في قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دليل على أن من أراد مكة وليست عنده نية لحج ولا عمرة وقصد مكة لحاجة كالتجارة أو صلة رحم أو زيارة أو غير ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه أن يحرم منها. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور إلى أنه يجب عليه أن يحرم، وأن كل من قصد مكة سواء كانت عنده نية بالنسك أو لم تكن عنده نية فلا يدخل مكة إلا محرما. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره: لا يدخل مكة إلا محرم. قالوا: فهذا يدل على أنه يجب أن يدخل مكة بالإحرام ولا يجوز أن يدخلها بدون إحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحلت لي ساعة من نهار، فدل على أنها ثم عادت كحرمتها بالأمس، فدل على أن دخوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة حلالا هو رخصة من الله عز وجل له، وأن الأصل أنه لا يدخل مكة إلا من كان محرما. والذي يترجح والعلم عند الله أنه لا يجب الإحرام للدخول إلى مكة، وذلك لأن حديث ابن عباس الصحيح أنه موقوف ولم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا قوي في الدلالة على أن الإلزام بالإحرام إنما هو لمن أراد الحج أو أراد العمرة، وأن من لم يريدهما فلا يجب عليه أن يحرم، ولكن الأفضل والأكمل أن يدخل الإنسان بالإحرام ويصيب فضيلة العمرة وفضيلة ذكر الله عز وجل وطاعته بهذه العبادة الشريفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك، هذا هو القسم الثاني من الناس، فالناس إما أن يكونوا آفاقيين خارجين من أهل المواقيت فإنه يجب عليهم أن يحرموا من المواقيت أو بحذائها، وإما أن يكونوا داخل المواقيت فيما بين المواقيت ومكة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فيه دليل على أن من كان دون الميقات يجب عليه أن يحرم من موضعه. وبناء على ذلك فميقات المدينة دونه أهل اليتمة ووادي الفرع وغيرهم من الذين هم على سمت خط المدينة كالفارع والمسمى، فهؤلاء كلهم يحرمون من مواضعهم لأنهم دون ميقات المدينة. ومن كان دون ميقات الجحفة كأهل قديد وعسفان فإنهم يحرمون من مواضعهم، وهكذا بقية المواقيت فإنه يجب على من كان دونها أن يحرم من موضعه. وأهل جدة دون الميقات فإنهم إذا نووا العمرة أو الحج أو هما معا يحرمون من بيوتهم. وما اعتاده بعض الناس مما يحتاج إلى التنبيه عليه أن بعض أهل جدة يؤخرون الإحرام فيخرجون من بيوتهم إلى بعض المحطات المجاورة لجدة ويحرمون منها، ومن فعل ذلك لزمه الدم، لأن العلماء نصوا على أن من كان دون الميقات فميقاته من مكانه الذي أنشأ فيه العمرة، فإذا خرجوا إلى المحطة المعروفة التي يحرمون منها دون جدة وهي تبعد ما لا يقل عن 5 كيلومترات عن طرف جدة، أما عن وسط جدة فقد تقارب أكثر من 10 كيلومتر، فهذا تأخر واضح في الإحرام. ولذلك نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ميقاتهم من موضعه، وبالإجماع من تأخر عن ميقاته ولو يسيرا لزمه الدم إذا أحرم منه، هذا بلا خلاف عند من يقول بلزوم الدم عند فوات النسك الواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام فإحرامه من حيث أنشأ، أي أنشأ نيته، فيه دليل على أنه يحرم من موضعه دون تفريق بين كونه من أهل الموضع نفسه أو كونه مارا عليه، على الأصل الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت. قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا هو الموضع الثالث الذي يحتاج إلى بيان حكمه، وهم من كان في مكة. فعرفنا من كان في المواقيت من أهل المواقيت أو خارجا عنها، ومن كان دون المواقيت فيما بينها وبين مكة، فبقي حكم من كان داخل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأهل مكة في إحرامهم على قسمين: أهل مكة المراد بهم من كان دون حرم مكة داخل الحرم، أي في حدود حرم مكة، وأما من كان بضاحية مكة خارجا عن الحرم فهذا دون الميقات كما تقدم، كأهل الجموم وأهل النوارية، فهؤلاء كلهم يحرمون من مواضعهم. لكن المراد من أهل مكة الذين هم سكان الحرم الذين هم داخل حدود الحرم، فقال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة، فإذا أرادوا الإهلال لم تخل نيتهم من حالتين: الحالة الأولى أن تكون نية بعمرة، فإذا نووا العمرة لزمهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه بالعمرة وأذن لها أوقعت عمرتها من التنعيم، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام الحل ولم يعين لها مكانا إنما ألزمها الحل، وذلك قالت فلا والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، أي أنه اعتبر لها الحل، فخرجت إلى أدنى الحل وأحرمت منه ثم جاءت بعمرة. وهذا الحديث أصل عند جمهور العلماء رحمهم الله، واضح في الدلالة على أن المكية يحرم بالعمرة من خارج الحرم من أي موضع، وليس بملزم لا بالتنعيم ولا بغيره. وأما قوله هنا حتى أهل مكة يهلون من مكة، فإن هذا اللفظ أولا مختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يعارض القوي المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن حديث عائشة متأخر عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمتأخر أقوى في الدلالة مما تقدم، والتخصيص به أظهر فيكون مخصصا لعموم قوله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم الأمر الثالث، يجتمع دليل النظر مع دليل الأثر في أن المكي في العمرة يخرج إلى الحل، لأنه إذا خرج إلى الحل جمع في نسكه بين الحل والحرم، وفي الحج يحرم من بيته لأنه سيخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل، فيجمع في الحج بلا إشكال، سيجمع بين الحل والحرم، ولذلك العمرة هي الحج الأصغر، فكما جمع في الحج الأكبر بين الحل والحرم يجمع في عمرته بين الحل والحرم. أما من يقول من بعض المتأخرين أن هذا الحديث خاص بعائشة، فأولا لا نعرف في شراح الأحاديث، وهذا أمر ننبه عليه طلاب العلم، أنه ينبغي إذا قيل بتخصيص نص أو تخصيص دليل أن يسأل صاحبه من الذي قال من السلف والأئمة بهذا. فالعلماء والأئمة كلهم على أن حديث عائشة رضي الله عنها أصل وليس بمخصص، لا في قضية العمرة بعد الحج ولا في قضية الإحرام من التنعيم. لا أعرف أحدا من أهل العلم من الأئمة خاصة في القرون المفضلة ممن تكلم على شروح الأحاديث ومن بعدهم يقول إن هذا خاص بعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة تجزيك ولا تجزي غيرك، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تحرم، فلو كان الأمر محرما لما أذن لها عليه الصلاة والسلام، ولو كان في الأصل ممنوعا لقال لك لا لغيرك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والناس محتاجون أن يعلموا هل هذا تشريع عام أو خاص، فهي وغيرها في هذا سواء. فالأصل أن كل من أراد أن يحرم بعمرة وكان في مكة أن يفعل كفعل عائشة. والدليل أن عائشة إذا قيل إنها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون آفاقية بناء على أنها من أهل المدينة، وإما أن تكون في حكم أهل مكة. فإن قلت إنها آفاقية فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يحرموا من ذي الحليفة وهي أحرمت من التنعيم، فلا يصح أن نعتبرها في حكم أهل المدينة، لأن نيتها بالعمرة طرأت عليها بمكة ولم تكن في الأصل في المدينة قد نوت العمرة، ولذلك يدل على أنها طرأت عليها بمكة، كما في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة، فقال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. قال الراوي فأبت عليه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا فأذن لها، فهي طرأت لها العمرة وهي بمكة. وبناء على ذلك لا إشكال من جهة النظر والإنصاف في الدليل على أن نيتها طرأت عليها وهي بمكة فخرجت إلى التنعيم، فدل دلالة واضحة على صحة ما ذهب إليه جمهور السلف والأئمة رحمهم الله إلى أن المكي يحرم بالعمرة من أدنى الحل ولا يحرم من موضعه. أما إحرامه بالحج وهي الحالة الثانية، فإنه يحرم المكي بالحج من مكة ومن بيته، ولا يلزمه أن يحرم من المسجد، وكان بعض المتقدمين يقول يحرم من داخل المسجد، والصحيح ما ذهب إليه جمهرة أهل العلم رحمهم الله من أن المكي يحرم من بيته ومن الموضع الذي هو فيه، ولا يلزمه أن يتكلف الذهاب إلى المسجد أو أن يحرم ويلبي بحجه من البيت الحرام. أما الدليل الثاني الذي يدل على أنه يحرم من موضعه مع هذا الدليل في قوله حتى أهل مكة يهلون من مكة، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه وأمرهم أن يتمتعوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة أمر خرجوا من الأبطح من منزلهم إلى منى وهم يلبون، فدل على مسألتين: المسألة الأولى أن المكي يحرم من موضعه، ولذلك أحرموا بالحج من موضعهم وهو منزلهم الذي نزل بهم عليه الصلاة والسلام حينما قدم في حجة الوداع. ثانيا دل على أن السنة في المتمتع أن يحرم قبل ذهابه إلى منى، وهذا أمر يضيعه البعض في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ من فعل الصحابة معه رضوان الله عليهم أنهم أحرموا من منزلهم قبل ذهابهم إلى منى ولم يؤخروا الإحرام إلى منى كما يفعله البعض، فيتأسى المسلم بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعتبر من أجمع الأحاديث في المواقيت، حفظه حبر الأمة وترجمان القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في باب المواقيت لأنه جمع المواقيت كلها، بخلاف حديث ابن عمر فإن روايته لميقات يلملم إنما هي رواية بالبلاغ، وابن عباس رضي الله عنهما في حديثنا روايته وقعت متصلة بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وذكر ميقات أهل اليمن وهو يلملم، فكان من أجمع الأحاديث في ذكر المواقيت. فنسأل الله العظيم أن يجزي حبر الأمة وترجمان القرآن عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأوفاه.